الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: الباب الرابع من أبواب أو من كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. باب، أي هذا باب ما جاء أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بقطع النظر عن صحته من ضعفه، لأن الوارد قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. قوله في إيجاب الواجب ما أمر به الشارع أمرا لازما، وحكمه أنه يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وقيل ويعاقب تاركه. في إيجاب الحج، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة باتفاق المسلمين، ما لم يوجب العبد على نفسه حجا بالنذر فحينئذ يلزمه الوفاء به، ما لم يعجز عن ذلك فحينئذ يكفر كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، رواه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه من حديث عقبة. قوله بالزاد والراحلة، وهذا هو السبيل المذكور في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا قول الحنابلة. والمقصود بالزاد أي الزائد على حاجة أولاده، لأنه إذا لم يكن عنده من الزاد ما يكفي أولاده فإنه يدخر ما معه لحجه لأولاده. والراحلة سواء كانت بأجرة أو كانت ملكا له، بشرط أن يقدر على الركوب على الراحلة. وخالف في هذه المسألة جماعة من الأئمة وقالوا: المعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله. وقد قال ابن المنذر رحمه الله بأنه لا يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير السبيل، والآية عامة لا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا يوسف ابن عيسى ابن دينار الزهري، خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ووثقه، وقد مات سنة 49 و200. قال: أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح إمام أهل الكوفة، تقدم الحديث عنه. قال: أخبرنا إبراهيم بن يزيد، هذا هو القرشي الأموي مولاهم، يعرف بالخوزي، سكن شعب الخوز بمكة فنسب إليه، وأكثر الأئمة على تضعيفه، ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه. قال الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر القرشي المخزومي، قال عنه الإمام يحيى ابن معين: ثقة مشهور، روى له الجماعة. قال محمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فيها الأدب في الخطاب والأدب في السؤال، وفيه السؤال عما يشكل، وفيه معنى قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في البينات والزبر. ما يوجب الحج، ما هي الشروط الواجبة للحج؟ إذا كانت موجودة كان الحج واجبا، والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ف فإن الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الاستطاعة قال الزاد والراحلة. وهذه الاستطاعة المذكورة في قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فالاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، فمن كملت له الشروط الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة الزاد والراحلة والقدرة على الركوب وأمن الطريق والمحرم للمرأة، وجب حينئذ المبادرة إلى الحج، وهو على الفور في مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقال الشافعي هو على التراخي، وتقدم شرح هذا. وقد جاء في مسند أحمد وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. في إسناده إسماعيل بن خليفة سيء الحفظ. وجاء في سنن أبي داود من طريق أبي صفوان عن ابن عباس، وأبو صفوان قال عنه أبو زرعة لا أعرفه. قد تقدم بأن الصواب في معنى الاستطاعة والسبيل أنه معتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله، لأن الله جل وعلا أوجب على كل عبد مستطيع قدره بمال وبدن وأمن طريق ونحو ذلك. وتخصيص وجوب الحج بالزاد والراحلة لم يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى على حديث الباب هذا حديث حسن، والحسن في اصطلاح أبي عيسى إذا لم يقرن به لفظ آخر هو ما جاء من غير وجه ولم يكن في إسناده كذاب ولا متهم بالكذب ولم يكن معلولا ولا شاذا. وهذا الخبر جاء من غير وجه ولكنه لا يصح من ذلك شيء، ولا تقوى على الارتقاء بمجموعها إلى درجة الحسن لغيره. وحديث الباب رواه ابن ماجه والشافعي والطبري والعقيلي في الضعفاء والدارقطني والبيهقي كلهم من طريق إبراهيم الخوزي. وإبراهيم الخوزي قال عنه أبو عيسى تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وقد تكلم فيه أكثر الأئمة فهم يذهبون إلى تضعيفه وترك حديثه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى متروك الحديث، وقال ابن معين ليس بثقة ليس بشيء، وقال أبو زرعة وأبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث، وقال أبو بشر الدولابي عن البخاري سكتوا عنه. قال الدولابي يعني تركوه. وقال البيهقي رحمه الله ضعفه أهل العلم بالحديث، وقد تابعه محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير عن محمد بن عباد، إلا أنه أضعف من إبراهيم ابن يزيد. ورواه أيضا محمد بن الحجاج عن جرير بن حازم عن محمد بن عباد، ومحمد بن الحجاج متروك. وله طريق أخرى عن ابن عمر، قال ابن أبي حاتم في العلل سألت علي بن الحسين ابن الجنيد عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث باطل. وقد جاء عن ابن عباس نحوه، رواه ابن ماجه بسند ضعيف. ونحوه عن عائشة رواه العقيلي، وجاء عن أنس مرفوعا ولا يصح، والمحفوظ قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وحينئذ لا يصح شيء في تفسير قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا، ويكون المعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله. فالزاد والراحلة والقدرة على الركوب وأمن الطريق والمحرم للمرأة، هذه من واجبات الحج دون الإجزاء. بمعنى لو أن فقيرا حج صح حجه، بمعنى لو أن المرأة حجت بدون محرم صح حجها مع الإثم، على تفصيل في ذلك بالنسبة للمحرم للمرأة، لأن بعض الفقهاء يجوز للمرأة أن تحج فرضها مع نساء ثقات، مستدلين بأن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجن للحج بدون محرم بصحبة نساء ثقات والصحابة رضي الله عنهم. ويأتي إن شاء الله الحديث عن هذه المسألة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، والخبر هذا متفق على صحته، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة سواء كان لحج أو لعمرة، لطاعة أو لغير طاعة، إلا مع ذي محرم. وبدليل أن امرأة خرجت حاجة مع نساء ثقات ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اكتتب زوجها في غزوة كذا وكذا، فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وأنا اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بزوجته ويدع الجهاد. فهذا دليل على أن المحرم للمرأة واجب، وأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم سواء كان لحج أو لعمرة أو لغير ذلك. ولكن إن شاء الله التفصيل في هذه المسألة بشيء أوسع وأبسط مع ذكر مذاهب الأئمة في هذه المسألة وخلافاتهم. قال أبو عيسى والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج في هذا المسائل. المسألة الأولى الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، ومثل ذلك العمرة عند من قال وذهب إلى وجوبها. الأمر الثاني أن قول أبي عيسى عند أهل العلم صواب، يقال عند أكثر أهل العلم، لأن طائفة من العلماء يخالفون في هذه المسألة ويرون أن وجود وملك الزاد والراحلة غير كاف في إجابة الحج، لأنه قد يملك زادا ويملك راحلة ولا يستطيع الركوب على الراحلة، بدليل أن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ثبوتها على الراحلة الحديث بطوله، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تحج عن أبيها، ليس لأنه لا يملك زادا ولا راحلة ولكن لأنه لا يستطيع الثبوت على الراحلة. ومن ذلك أنه قد يملك زادا وراحلة ويستطيع الركوب على الراحلة ولكنه لا يأمن الطريق، فحينئذ يسقط عنه الوجوب. ومن ذلك المرأة قد تجد زادا وراحلة وتأمن الطريق ولا تجد محرما، فحينئذ يسقط عنها الوجوب. الأمر الثالث أن المعتبر شرعا في حق كل أحد ما يليق بحاله، وهذا الذي صار إليه جمع من الأئمة. وتقدم قول ابن المنذر كأنه لا يصح شيء في تفسير السبيل، والآية عامة لا تفتقر إلى بيان، وكأنه كلف كل مستطيع قدره بمال أو بدن. ويؤخذ من ذلك أن الحج على الفور من قول إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج، وهذا الذي صار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى أنه على التراخي، لأن الحج فرض في السنة التاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، وقد قيل إن الحج فرض قبل التاسعة، وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة وهي مسمى بحجة الوداع، واتفق العلماء على أنها كانت في السنة العاشرة. وتقدم التفصيل في هذا، وأنه لا يصح الإطلاق أو القول بأنه واجب على الفور مطلقا، ولا أنه على التراخي مطلقا، لأنه حين يقال عن الحج بأنه على التراخي، ما حد هذا التراخي؟ وحين يقال بأنه على الفور، قد يبادر العبد إلى الحج وإن قد توفرت شروط الوجوب من الزاد والراحل وقدرة على الركوب وأمن الطريق، ولكن لم تتوفر الرفقة التي تعين على ضبط المناسك وأداء الواجبات على الوجه المطلوب، وينتظر رفقة تعينه على أداء الحج على الوجه المطلوب، فيكون هذا مسوغا له لتأخير الحج، ولكن بشرط أن يبحث عن هذه الرفقة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن ذلك المرأة قد زادا وراحلة وتأمن الطريق وتقدر على الركوب وتجد محرما، ولكن هذا المحرم لا يفهم في المناسك، وفي نفس الوقت ترى أن المرأة أن هذا المحرم لا يليق الخروج معه لأنه لا يولي المناسك عناية، فقد يؤدي بالمرأة إلى ترك الواجبات وفعل المحظورات، فترى أن الرجل غير كف وتبحث عن كف آخر فلم تجد، ممكن تؤخر الحج إلى عام آخر، يعتبر هذا عذرا ومسوغا، ما لم يحصل عند المرأة غلب الظن أن إذا لم تحج هذا العام لا تستطيع الحج في أعوام قادمة، فإن تحج مع هذا الرجل ولو فيه شيء من الأخطاء خير من ترك الحج مطلقا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الخامس باب ما جاء كم فرض الحج أي من مرة، أي كم فرض الحج من مرة. فرض الحج على الذكر والأنثى مرة واحدة بإجماع المسلمين، وهذا من اسم الشريعة وسماحتها وشموليتها ومراعاتها لمصالح العباد والبلاد، فإن الله جل وعلا لو فرض الحج كل سنة لشق ذلك على كثير من الناس أو على كل الناس، ولما قدر الكثير المسارعة إلى ذلك وحصل في ذلك أضرار أو حصل جراء ذلك أضرار كثيرة، فإن الله جل وعلا بحكمته وعلمه لم يشرع الحج على العباد إلا مرة واحدة في العمر، وفي نفس الوقت قال الله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأديان الله الحنيفية السمحة، رواه البخاري معلقة وصل البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حدثنا أبو سعيد الأشج. تقدم أن أبا سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد، وأنه قد خرج له الجماعة، وقال عنه أبو حاتم الأشج إمام أهل زمانه، وقد مات سنة 57 وصبت. قال الأشج: أخبرنا منصور ابن وردان كوفي، وقد وثقه أحمد وذكره ابن حبان في ثقاته، قد خرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. قال منصور عن علي ابن عبد الأعلى، قال عنه الإمام أحمد والنسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ثقاته ووثقه البخاري، وخالف في ذلك أبو حاتم والدارقطني وقال: ليس بالقول، وقد خرج له الأربعة، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق ربما وهم. عن أبيه هو عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وقد ضعفه أحمد وغيره، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقد خرج له الأربعة. قول عن أبي البختري وهو سعيد بن فيروز الكوفي ثقة ثبت وهو من الثالثة عن علي بن أبي طالب أي أبو البختري عن علي. وقد أشار أبو عيسى إلى أن أبا البختري لم يدرك عليا، فحينئذ فيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. وهذا الذي ذكره علي بن المديني وأبو زرعة وجماعة من الحفاظ، فقد اتفق علي المديني والبخاري وأبو زرعة على أن أبا البختري لم يلقى عليا. البخاري يقول لم يدرك عليا، ابن المديني يقول لم يلقى عليا، أبو زرعة يقول لم يسمع من علي شيئا. وهذه علة ثانية في الحديث. العلة الأولى ضعف عبد الأعلى ابن عامر، العلة الثانية الانقطاع بين أبي البختري وعلي. قال علي رضي الله عنه لما نزلت، في دلالة على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق وأن الله جل وعلا تكلم به حقيقة، وهذا محل إجماع وفيه إثبات العلو لله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، وهذا لا يختلف فيه أهل السنة والجماعة، فإن الله جل وعلا فوق السماوات مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، أمنتم من في السماء. لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يؤخذ من هذه الآية أن العمرة غير واجبة، فإن الله لم يذكر العمرة، ولو كانت واجبة لذكرها كما ذكرها حين أمر بإتمامها في قوله وأتم الحج والعمرة لله. وقد اختلف العلماء والفقهاء رحمهم الله في حكم العمرة، فقيل واجبة، وهذا قول ابن عباس وابن عمر ورواية عن الإمام أحمد دون أهل مكة، فلا تجب عليهم العمرة. وعنه عن الإمام أحمد أن العمرة سنة، وهو أحد القولين للشافعي وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. اختلف القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر في شرح العمدة بأن العمرة سنة، وذكر في الفتاوى بأن العمرة واجبة، والعمدة السابقة للفتاوى، ويؤخذ من قول العالم آخر القولين عنه. وإلى السنية صار جماعة من الصحابة، فإن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، ولو كانت العمرة واجبة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص. والروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب العمرة لا يثبت منها شيء، غاية ما في الباب آثار عن الصحابة، منهم من ذهب إلى وجوبها ومنهم من ذهب إلى استحبابها. والذين يقولون بوجوب العمرة يرون العمرة مع الحج مجزئة عن الواجب، فمن حج متمتعا فإن هذه العمرة تجزئ عن العمرة الواجبة، لأنه بقدرته يحج مفردا، ولأنه على الصحيح لو أن رجلا حج متمتعا ثم اعتمر إذا طاف البيت وسعى سوف يحل، إذا أراد يرجع إلى بلده له ذلك ولا يجب عليه البقاء، ولا يجب عليه البقاء لأن العمرة منفصلة. ولكن لو أراد يؤدي الحج في أشهر الحج وجب عليه يكون متمتعا. قول قالوا أي لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا أي قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله، في حسن الأدب في الخطاب احترام العلماء ومعرفة قدرهم ومنزلتهم، وفي تقدير الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدره ومكانته وعلو شأنه، فلم يكن الواحد منهم يقول يا محمد في شأن الأعراب حين يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، كانوا يقولون يا رسول الله. أفي كل عام؟ فسكت. وهذا دليل قوي على أن الأمر لا يفيد التكرار، وهذا دليل قوي على أن الأمر لا يفيد التكرار، وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، ولكن يؤخذ من هذا الحديث بأن الأمر لا يفيد التكرار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت وأعادوا عليه السؤال فقال يا رسول الله في كل عام؟ قال لا. ولو قلت نعم لوجبت. إذا لو لم يقل نعم لما كانت واجبة، فعلم أن الأمر لا يفيد التكرار. وإذا دلت قرينة على كون الأمر يفيد التكرار يجب اعتبار ذلك، ويؤخذ من هذا أن الأمر للوجوب، وهذا مذهب الجمهور. فإذا أمر الله بأمر أو أمر رسول صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل في هذا الأمر أنه واجب. فإذا جاءت أدلة أخرى أو أفادت القرائن بأن هذا الأمر غير واجب فيعتبر بتلك الأدلة الأخرى والقرائن. وإذا خل الأمر من أدلة أخرى ومن قرائن فإن الأصل في أنه للوجوب. وفي نفس الوقت الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم تدل أدلة أخرى على أنه ليس للتحريم. فحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما هذا للتحريم، لكن جاءت أدلة أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما فعلم أن النهي للتنزيه. وإلى هذا أشار في المراقي بقوله وربما يفعل للمكروه، مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. وهذا كله على القول الراجح، ولا في هذه المسألة فيها خلاف، هل الأمر يفيد الوجوب أم لا في خلاف، هل النهي يفيد الوجوب التحريم أم لا في خلاف. ولكن ذهب الجمهور إلى أن الأمر للوجوب ويستثنون من ذلك الآداب، وذهب الجمهور إلى أن النهي للتحريم ويستثنون من ذلك الآداب. قد جاء في المراقي قوله وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. قال يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. فقال يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، لأنه لا حرج من تكرار السؤال على العالم إذا غلب على الظن أنه لم يسمع أو كان السائل بحاجة إلى جواب يفهمه ويستوعبه ويأخذه. قوله ولو قلت نعم لوجبت، لو قلت أن الحج في كل عام لوجب هذا الأمر، وفي نفس الوقت لا تطيقون، لكن لا داعي أن تسأل عن شيء قد يفرض عليكم وأنتم لا تطيقونه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع بعض الأمور خشية أن تفرض، خشية أن يشق على الأمة. وهذا من الأدلة الواضحة على ما تقدم ذكره بأن الأمر لا يفيد التكرار. فحين أمرهم بالحج ما أفاد التكرار، وحين سأل الصحابي سكت، وحين سأل أجاب بقوله قلت نعم لوجبت. إذن حين سكت النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا دليلا على أن الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار. قوله فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وقد جاء في الصحيحين أن هذه الآية نزلت حين سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أبي؟ قال فلان. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة، حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره، وفي فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ وحديث أبي هريرة خرجه الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه. قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي كثير من النسخ حديث علي حديث غريب دون وصفه بالحسن. تقدم مرارا أن أبا عيسى إذا وصف الحديث الحسن بالغرابة فلا يصدق عليها التعريف الذي اصطلحه في آخر جامعه، ولا يصدق هذا التعريف إلا على الحسن المفرد المجرد من كل قرينة ومن كل لفظ. وجه الغرابة في هذا الخبر أنه تفرد به أبو البختري عن علي وعبد الأعلى عن أبي البختري، وعبد الأعلى ضعيف فالبختري لم يسمع من علي. وأمر آخر أن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تذكر أنه لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت، ولا أن الله جل وعلا أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ووجه كونه حسن باعتبار أنه حسن المعنى، فقد جاء بمعناه بمعنى أن الحج لم يفرض في العمر إلا مرة حديث أبي هريرة وهو في مسلم، وحديث ابن عباس حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال قلتها لو وجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. وتقدم رواه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه. قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك عليا، وهذه الجملة سقطت في بعض النسخ جامع أبي عيسى، تجب إضافتها لأنها محفوظة في جامع أبي عيسى. وذكر ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل قال علي بن المديني أبو البختري لم يلقى عليا، وقال أبو زرعة البختري لم يسمع من علي شيئا. فيؤخذ من هذا الحديث أن الحج لا يجب في العمر لمرة واحدة، يؤخذ منه أن الأصل في الأمر الوجوب، ويؤخذ منه أن الأمر لا يفيد التكرار، ويؤخذ منه حرص الصحابة على الفهم والعلم، ويؤخذ منه حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ منه جواز تكرار السؤال على العالم، ويؤخذ منه الأدب في الخطاب، ويؤخذ منه إثبات كلام الله جل وعلا في إثبات العلو لله جل وعلا، ويؤخذ منه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويؤخذ منه أن الإيمان يزيد وينقص، وغير ذلك من الفوائد. والله أعلم. انظر الآن في أسئلة الإخوة. نعم إيه نعم أخذ العمرة في الحج حتى القارن. نعم، لأن عائشة تقول إن من أهل بعمرة وهؤلاء المتمتعون، ومن أهل بحج وهؤلاء المفردون، ومن أهل بحج وعمرة. وحين نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال قل عمرة في حجة، فهذه العمرة مجزعة عن عمرة الإسلام إذا قيل بوجوبها. هذا السائل من بريطانيا يقول طالب يدرس في بريطانيا ويرغب قضاء إجازته في جدة وهو لا ينوي الحج، ولكن يقول سوف أعتمر قبل نهاية الإجازة، فهل عليه يعتمر قبل الميقات أم لا؟ في تفصيل في هذه المسألة وذلك على النحو التالي. الحالة الأولى أن يأتي إلى أن يتجاوز المواقيت ناويا للحج أو للعمرة، فهذا يجب عليه الإحرام، فيكون الباعث له على السفر هو الحج أو العمرة، فهذا لا يحل له أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتجاوز المواقيت غير ناو لحج ولا لعمرة، فهذا له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. وإذا نوى فيما بعد أن يحج أو أن يعتمر يلبي من مكانه، فإن كان في العمرة فيخرج إلى أدنى الحل، وإن كان في الحج فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة. الحالة الثالثة أن ينوي الأمرين معه، أن ينوي قضاء الحاجة في جدة وفي نفس الوقت ينوي الحج أو العمرة، فإن كان لا يميز بين النيتين فيغلب جانب الإحرام من الميقات، وإن كان لا الأصل في نيته أنه يريد قضاء الحاجة، فحينئذ لا حرج أن يقضي حاجته ثم يحرم بعد ذلك. فإن كان هذا الأخ ينوي قضاء الحاجة وإذا انتهت حاجته ينوي العمرة أو الحج، والبعث على السفر هو قضاء الحاجة، فحينئذ لا حرج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام، وإذا قضى حاجة فإنه يحرم. وإذا كان ينوي الحج والباعث له على السفر هو الحج والعمرة، فهذا يحرم عليه يتجاوز المواقيت بدون إحرام. إذا كان ماذا؟ لا، إذا كان يعني ذهب للحاجة ودخلت العمرة تبعا يحرم من مكان، يحرم من جدة، وإذا كانت النيتان معا إنه يحرم من الميقات، وإذا تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه